ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان؟ وهل هناك فارق بين إنزال المني أو المذي؟ جاء رجل وهو عمر بن سلمة والحديث في الصحيحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أيقبل الصائم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام سل هذه لأم سلمة كانت جالسة. عمر بن سلمة كان شابا فقال سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني يقبل هو صائم. فقال له يا رسول الله لست كأحدنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام إني والله لو أرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي. رأي بقول يعني أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني إيه سيفرط عليه الصلاة والسلام إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن المسألة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هو صائم ويباشر هو صائم ولكنه كان أملككم لأربه لحاجته يعني عليه الصلاة والسلام. فالقبلة للصائم كما ورد عند أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه السلام قال هو عمر في الآية يقول هششت أو هششت فقبلت في نهار رمضان. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد فعلت أمرا عظيما. قال وما هو؟ قال قبلت وأنا صائم. فقال له عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ فقال لا شيء. فقال فما وما إيه اللي مخليك هنا التبس عليك الأمر؟ واحد يتمضمض هو صائم. المضمضة دي هي مقدمات الشرب لكنها ما يشرب. كذلك القبلة من مقدمات الجماع لكنه لم يجامع. فالقبلة للصائم جائزة وإن ترتب عليها نزول المذي أو المني. إن نزل المني فوجب عليه أن يقضي يوم المكان هذا اليوم باتفاق الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم. لكن إن أمذى فالصواب ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وابن حزم من أنه لا شيء عليه. ما الفرق بالمني ولا تعريف المني هو أو تعريف المذي هو سائل أبيض لزج. سائل أبيض لزج لزج شفاف يعني عامل زي المية لكنه إيه لزج. يخرج عند الشهوة بلا شهوة بغير دفق ولا يتبعه فطور. المني غير كده. المني بيخرج مندفعا يتبعه فطور لكن المذي قد يخرج دون أن يشعر الإنسان. فلما يقول عليه الصلاة والسلام أو في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته يبقى المذي ليس من الإيه؟ ليس من الشهوة لكن المني من الشهوة. فلذلك إذا قبل أو باشر فأنزل يبقى يفسد صيامه عليه أن إيه؟ أن يقضي يوما مكان هذا اليوم دون كفارة. دون كفارة خلافا لأحمد ومالك أوجبوا القضاء والكفارة. لكن الصواب أن من قبل فأمنى يقضي بلا كفارة ومن قبل فأمذى ده مذهب الشافعي ومالك ومن قبل فأمذى فلا شيء عليه.